وانا يعني في الحلقات السابقه قلت النبي صلى الله عليه وسلم لما اثنى على ربنا لما كان هو ساجد قال: لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابان انه غير قادر ان ياتي بكلمات يوفي بها حق الله عز وجل من التوقير والاجلال والاكرام. اذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يوم القيامه يفتح عليه بمحامد لم يفتح على احد قبله قط، لما قال ارفع راسك واشفع تشفع الى اخر الحديث المشهور.